أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشرك عن عشرك يا فرتناد، وهناك مدها عشر هذه النوش أذين كنا صاحب سنة تفسير كقرآن ككريم ك وحكم باللابان يا عشر ككوية وحكم كومن يا كوية اللباتنا يا ذو حياة بقول يا تمر يا فرب كم باللابان يا كنا مذا من سورة النساء حياة بقول يا سدون يا فرن وأقول يا هاي من السورة نفسها اسم سورة النساء كاملة عشر كنا كي كوري يكو حرير سنيا هاي أشهد يودن بيسا كوساب سنعي منك أين كوشاقنا منافقنا إن وها توقنا حطن ما تمنو وبيرق أشهد يسيا يين كجرني قولك أكولن كي أي كلمه نمان كي إساق ولا ليه يها ما أهل كوها أي حماها وكالمي ألقى سعية عشر كوصوه رأي إن يبنانين كلن لكلمه حدانا الوصو قادين صدع شيء متكوت تاق إلا بحين آيو إيا وناب إلا إسكوفر آيو إيا دانس قفسن اللي هو هشيسين آيو إلا كل ما صدح لك وضعي بنات حدي تاق لا أرورين آيو ما لا أرورين آيو داد قومون ومضن اللصين آيو وناب إلا إسكوفر آيو أما أمادس قفسن اللي هو هشيسين آيو صدح لك وضع كلن ببناني هاي صدح لك الرموض مركا اللي كل مانا إله أبا القدوين بوشيقي. قال تعالى خبيوحوا جير الله خيرا وناكو مسؤنا في كثير إنبدا قده من نجواهم ددك كولي ديسا ددك انت ددك قارو ربحان مال عدلاء استاقا أففك يسود أولي مالا أكنو نولا أيام عفي عدما سببتنا وحاو قفكي تلافي عن وضع إلا مغلو سلام الجهل ومدى أنا كوذا فائدة سنيس كوكا وحلا لهم توقان لتا يوح خير لما ذاتك انتي سيكا لنا شك يجفو كوا بورا يا ولو البابور مايا كوا قارو بحافك يسقوا يا محيما شكوا تنوني يبو كوا بور مايسا كوكا كوا لكل ما انتي سبدا بخير ما إلا نجوى من ذات فقود ما هاني أما لا اسكو فريكوت كاريكودان بصدقة ذاق إن نبخيوك والمسلم باهم باجرة أينو وحرورينو تدكا قومونا دفاتة دايستاينو قارسينو نفذي يحانو أو معروف وناك الدين لشكو فرايو سيدانو كلا الدين لغو برانايو حق ليسو شيغايو إيادانا نفذي يحانو أو إصلاح هشيسين بين الناس تبدح دين لهشيسي الله فقايا وقلدان كوتيا قالوا هذا شيء وحيليهين لبقى فويس قفسن لبقى وسويس قفسن لبقى بيلويس قفسن لبقى رنويس قفسن سين لبدا نهشي سينا أرنت حتى إساس كسافسن تهي نبدي يعانو وحيكا سواري خير مر وانا وحي قولا ديكو كل مين سيدا توقع كبت باقينا أما منك الدريع كو حققنا أما صوبنا كو خلدنا سي حقا وقال لحظو وحسو كلان كودا كسافسنا كوكا كلان لكل مين انتي سببا خير ملاها أما سدح لأن لصور ريبي أي ربي سبحانه ومن ذاتك يفعل سمايا ذلك كلا كان يقدر اللقوب بحنا وناك الله يسكفر مسلك اللقوب نبتسينا اللقوب هشيسينا ذاتك سمايا ليسمينا كدر ابتغاء مرضات الله كلا كأوحي سمينا أيان إلى خاليني مدي خاليني مدى خالين تهدنا أي تاي فسوف دمدن به أي أنوته وحنسيدهن أجرا أبا الجد عظيما وي وهو الجنة وما فيها جنة دي يوحي برواقع القديه تكسقنا أي الله يبوهاي ذاتك صدح على أخي موضوع كل ما أما ذاتك مسلم كخلافة أما كي مسلمين تي ودمره كسابه إنو مسلمين تي كميديا إسكابيقا أي حدنا خلافية لن أقول لي أحدا حقا إسابه قرانا أي مركزنا وعائب كيري دقائزة ومن روح يشاقق خلاف الرسول سيدة ظلمية دادكوضة رسول كيفي خلافين والعمرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب من هدي الليلي تعمل أرنت أي كتمن إلى يومنا هذا قفك الرسول كخلافة في أوامره ونواهيه وهي الرسول كأمد أوفري ما أمرتكم من أمر فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوا أولك الرسول كددك خلافة ملعك يساقر خلافة الرسول رسول كقار كالنغضة كلمة صد من عبو إسكتاقي رسول كنا لنعبو مري كل كددك الرسول كخلافة أمرش مري ملعنا هين مرا من بعد ما مدك قدال تبين أعدادي له إساق الهدى حنونك أعدادي هو يطلع راعة غير سبيل المؤمنين مؤمنين توددوا غير كدراعة سبيل المؤمنين الإسلام مسلمين توددوا يمر الإسلام لماذا يذا إبا أجدائي وإلهي سبحانه ورضيت لكم الإسلام دينا وحي دين تا إسلام كأنا هين قفك الدونو ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كل قفك المسلمين تكلي هذا وضل مسلمين تمرتي الكتاب والسنة كلا على رسول كان خلافة إساقو علمي أولى ونجهلي أقول لأن هين نوليه وحنو قولي يالينا ونودينينا بارفيري ما تولى وحاو أول النقضي وضل قارجاح أوسمي ابتداء إيا خلافك سنة أو قارمري أيان أقولي يالينا وأدونك إنتو جوغو لحنون مايو مرالك سوكو سعونا يا آخر محل يالا يا ونسله وحنقلين دونا يهنم النار تالليلة ابتداع النار باللغتك سوبناها وكدقي إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فينا قرتي لو ويديي حنونك يوضد في عنا رسولك وحويري عليك يا أصحاب تيدا ودد أنه ما انتهينه وحي حيا أي أمته سنة ستفترق أمتي على 73 فرقة أمته إذا وحيوك لتجده أنت سدح إيا تدواتا كوحوضو إسغلاف سن ولبا مقع قارة ليدهاي من هجارة كسعوتو سقارة سماء موسو متكريا كقومان انتكال على الضلال بيكسو بنيهين ومدى قومان وامدى وهي التي تكون على ما أنا عليه وأصحاب اليوم مالك أن ما أنتني دلها دلائيو أليك يا إنتي رميسا وددان حينو قلدي هايسا أمباقما ياتنا نبيك عليه الصلاة والسلام هدون نولا وددو هاي مقرع ذي محل به مقعيالك ما أنت جيرو لن أما فقه هالوشيغو أما تصوف هالوشيغو أما عقيدة هالوشيغو فقه المركين لنا نبيه مشافعيها محنبليها محنفيها ممالكيها تصوف مركة لشيبه مقادريها مسالحيها منشنبديها مدردويها مركة عقيدة لشيبه مأشعريها مماتريها كل ذلك لم يكن وحاسو دنبا مجرين وحمد عيسى إسلام ليلة ذات جري الكتاب وسنة لبدانا جرتي هدو لمن أي لبدي مقدر دارمي تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي أبدا ألا وهو كتاب الله وسنتي لبدانا نذين كتغي انت ريستان اللومي ميسان حتى وحا استغنى مغضى كل كي قريب رسولك سودواتي أصحابتنا أول وشي ويكا يعني نظر هدو لنتين دين تبابارو أيو سيدان قنحيي ويري تركت فيكم ما انت مسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا ألا وهو كتاب الله وسنتي حداد اللبضان قبزتان إنه بشر بان هاي وأني من هيا سيدين نبياشي هربو لنتين وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن متفهم الخالدون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إذا شريعة الدين هي رسالة مدمن لكن صوبنه وابنتي عليه الصلاة والسلام وحول بنتي بعدما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الغمة وبين الحق وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن هدى حلوهم وسلك على طريقهم واقتفى أثرهم واهتدى بهديهم واستنى بسنتهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. نوليه ما تولى وعاصم أولي نقضي يقال جاحو سمجدي ماكو كل بحال دينينا ونسله وحنقلين دونا جهنم النار تليلا وصار جهنم والحماتي مصيرا ما الله هذا توقع من بدون لا خير وناكم مسقنا في كثير إن بدن قده من نجواهم فقدتك وفقايا إلا من نجوى من تدفقوا لما هاني أما رئيس كفري فقاي فقين كوتك إقارو كودين إبعين وحي إسكفرين بصدقة داق بحنت أو معروف ونالس شايدي أو إصلاح هشيسين بين الناس ضد حد الله هشيسيه ومن روح يفعل سمايا ذلك سدع ذا الرموت ابتغاء مرضات الله إلى حددي سراد تيدا فسوف دبدا بايا نؤتيه روحا سيدنا أجرا أبا القد عظيما وين ومن ضدك يشاقق خلافة الرسول صوبناها قفك خلافة كل دا صوبناها خلافتي ودادي سين الديدي وأكود ما أتي وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل يا رسول الله ومن أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ومضى إذا سيدة أنت الجنة قال إذا منك ديدان اللي وقف ما الجنة أصحابته غريب سدين وحين الله جاب ينقفك مسلم شيئا جنة ديدا. قيل يا رسول الله ومن أبى؟ أوك جنة ديدا يا واكوس داء من أطاعني دخل الجنة قفك ورك إيقايا لجنة وكل عي ومن عصاني فقد أبى جنة ديدي. ومن يشاقق الرسول رسولك قفك قار كمرا من بعد ما مدك قدال تبين له الهدى هنونك أوعدادي ويتبع راعه غير سبيل المؤمنين مؤمنين توضد وضمدان هاي وإسلام لماذا راعه نوليه وحنق أغولي يالينا وقبلنا المرينا ما تولى وحو أولي نغضي وددان أو سميي إيا مقعان أو لبحي إيا منهج كان أو دجيي إيا مامل كان أو وضو إسكالا فينا هواتو إنت مالموها الدينك كنو لياي حدا وسانا الله أفال مرينا ونسليه وحن قلين دونا جهنم النار تلي يرادو وصاد جهنم الله حماتي مصيرا من الله هذا يحماتي. إن الله لا يغفر أن يشرك به دم بسول الله إلا هو قيب سمايا انت كارو لن كدب شركنا ميل كدب إلهي غيرك مركز وحكد عيسيسي نافضها في لانين أما وحي كري الدمية إلى حدود ونوالو لفاي. قال تعالى إلى وحي لإن الله إبوين لا يغفر مرنا مدافو أن يشرك إن وحل لو مذاجيو به بالله شركين لسمايا مدافا. لماذا؟ وحويا المشرك قل كاد الله يغيرك وحوذا جنيسو إلى حولي ما ذنكرني هداد الله تقامي أكتس وحكم شاكتان قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبوا. أقول لا باكو هايسا ألا ذن أقولين وإلا ألي أون كيسا أرهن مدح ديكتان ألا تكوكا إلى هاي. إذن ساسكو قل لا فايا هدادا اعتراف أدقي بي لهم تقامي هذا مشرقة إلى ما تقامي تلو قل فايا فين انت إن الله إبوين لا يغفر ما دافو أي شركين عبادي للو ذاجي به إب غيره وعن سقاهين ويغفر وحوص دافا ما دون ذلك شرك وحي كصوهر الدنبيا أي دافا إذا نفت هذا نروح دافا لما أغا لمن بو دافا ويشاوين دافا سقرحو قفك سقا إن رفا أو رفا أيوه دافايا ومن روحه يشرك بالله إلى غيرك محل وذاجية فقد وحادبا والله إنه اللومي ضلالا بعد نيمو بعيدا نادفا ورجلها وحالا ماذا كان درا ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما لظالمين من أنصار وحالا ماذا ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح قل كان مشرك جمل وحال لمذا كدرا إساق النبي محمد عليه الصلاة والسلام يوحي النبي الكهري بفضيل سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين قال هذا سيركي قشد وأقول ماتي يدعون ما يدعون قال عابدي ما ينهى لأنت هذا مشركين تيوي من دونه بكسوك إلا إناثا ندك بي عابدان ندك العابد يا وعود ومرك آيادو تلمام إيسي أسنانت يقول يش عابدي جرتي مقع حوان بي لهي منات بعمد الأورنجلي واتاو تاميث لا تعمد الأورنجلي نائل عمد الأورنجلي عزابا عمد الأورنجلي ألف تاميثون كل كاوحي مقع إيسا مقع ددك بي حتى لما عنيسى كل كوح ميدي هاي وش كده ديكو كلا سينا ندي قوسا واحتروا هاي أي وحنا واحتروا هاي كل كوح وحي عبودي جي وحنا وعاسا أما اليوم ما أنت عدادو تمادي دوني ذا ناقا هو قامي دوني ذا ناقو أي هو قامي قوة ملاحظة أما ملوك هنوغذين أما رؤاسة هنوغذين إياقو دادك يبلشان أي حكومان إياقنا هو يكو ذا حكومان إياه أنك إنه حكمان إياه أنه بالعانة يقضان بها حكمان كل كالدنيا سيدي أباها باليمانتا هوين بها حكامية عن طريق غير مباشر أو مباشرة يولد إنجريسك إيه إنت الدولة أبدا أوي رباب بالعانة يساقوها صيس ومدنا وامريكا مدنا وابريما منستر هندي بها بشرك أبو بضنشينا كبعدي إسلام بها حكومة يسيوان أوي إلا الدليل كل كان رسول كل وحو يري لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة إلهي هوين قياده ومتل قلين ناك رسول كما ديقين ولا النبي كما ديقين ولا إني إمام نغطى مضنانا وحا إلهي هوين كامري إني أقل ذو ذا جوغانو إلمه ذا أقبليانو كله ذا حاقان وصدق الله في قوله وقرن في بيوتكن ولا تبرجنا من أكبا كقيم بلن ناقه النبي محمد عليه الصلاة والسلام كلا وألف كلا إيقا آيادا لغوصه جيدي وأصل لغوصه دجيي ناقك في عنان مجر وقرن في بيوتكنا أقل ذي نجوغا ولا تبرجنا سوقها تمشلينينا أدنا انتهيرين جي مرصدا ويدن بي لما لوقاتا يهما بوريقا يان هولا رققبا ويا اللوطرة أنا ماشي واتجي الباب كوا اللي يفر واي كإلا المرصو عند كونه تقمش إذا صول ما ينسي مركز دونيد بمطيوات المانتان جوغنور إلهو إلوه اللوه اللوه حارني يدعون ما يدعون عابد ما يان من دونه بكسوك إلا إناثا هوانا عابدا ويدعون ما يدعون عابد ما يان وهوان كوا اللوه لحجرا شيطان باكور لحجرا بصوضة طوبا ولهوضة طوبا يسرع ملكه وتزيين الشيطان إن يقف كان وحما موسو لا يقصده الله الله ديره سفيري وزيري ديسي برسة بلغانيه وتزيين الشيطان كل كان مربع الدنيا شوالا وعلي مسلم يقالو هوان كاركي كمديهين حقوه مع الله ضفري منانك إلا سودي قال الربي علاش اللوغة فريسو كل كان لقرعيه الله اللينا لدافوه نشتك بحيسة كبر هذا وقت مرة ومركة من خبنا مالا قبل عليه يدر وهو جنس ضعيفة ونس دافعي كريم ونوحل ضاعي إلا شيطانا شيطان بيعابود أيان مريدا ضل مرحي شيطانك مريد نفاق يحموكم مرحي شيطانك سلعانه الله إلى رحمة ديسة كفق أيي قارتي رحمة ديسة لقفق أيي أيو إسنا ناركو مري إنو الدنيا إنت ذكر خريبه وقال شيطان وحو يري لا تخيذن ولا رنايا إله وحان يلنايا من عبادك أدومها وحان كثم ويسانايا نصيبا قيب مفروضا لقويي وإنبضا أيان لتقا يوه نعصنا أرضا قياما لويلا أبو البشر آدم عليه السلام قياما مركي لتقو خبب الله أضلايا أخرج من ذريتك بعثنا أدم بالله مرايا أخرج من ذريتك المهرق وحد كسر بعيسى بعث النار قيبتي نار تراهي أدم وإيابا وما بعث النار يا ربي وقيبتي نار تحروبتي تقول هذا ما قال نوامعي من كل 1999 كل كاكم كيبا سقال بقل سقال يا سراش النار تالى مركا كونكي مدبا لغا ريبي واكونو مركا روحا كوتشنا يا متكازينو نغو قف كوتشنا يا مري نسبة معقولة ماشي هادي لوغو دارو ولا يرادو بر نسيا نسا لغا لغايا حتى كونكي بقل وعشرة كونكي بقل با لغا جنينة يا هادي ليرا الهنقل تاكتي همونيهكو قشو لكن كون با مدل لغا جنينة يا متكينا واللغا صبرايا وذلك يوما يجعل الولدان شيبا لبجلك عريضنا سان إبليس وحبود إلي لا تخذن من عبادك نصيبا مفروضا غيب قوان إبليس غيب تعد سيد يالي ولا أضلنهم واللمنا يا ولا أمنينهم ويذجيل قلنا يا الله بعث ولا موت ولا حساب ولا النار وشقيت مجرة النار وقيري مجيرو وحساب مجيرو ووحجر الله ماركي أذكت أيان لا يهي ولا آمرنهم أنيقى فراي إبليس وحيسمين الله آيات حقا أمركو ذيك موقنا يا فلا يبطيكونا وحيجيح جيح دونان آذان الأنعام حولها دقهم نفدون لرور البادي حولها من لهان جيرني ونفك المكان انتو حالليا المدو يشدقاك قر قال الدلالين يا نفك على شان دلدلال ماذا الدلالي ينصر المحن بمن واسم لكم موتك عبصوده حوله ساسا ليالي قارنا وحال ليالي ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وصيلة ولا حام صمدي بلا الغردقي جني إي حوله لو قورعا لسميي تاسي وحوله وكل قيمت حوله يا ليتهم انت عديكو أكادان ولا أمرنهم يجيبا فرايا فلا يغيرون وحيجح جاهدون دورنا يان خلق الله أونك إيبه سوجد مجوانك ولا بنظر جاهجاحا ما سبب قلنا من كان لو قدر حريق دي مواوي كو إلكا أقر قرسو مجوانك إلكا محال لو قرى إلهان كفر سببا نهيميا إلكا أنسون إلهي قتل قري كي يتاسح كلك إنت إله اللي سلوقه إن الكين الله قرقرته وفنحيه وحلى سمايه نبيه اللي دلدلاليه إشي اللي دلدلاليه جيرك إردك إنت اللي جحجعه شميت اللي قصبه كلك أردك همده ماذا تعمه اللي دودوبه صحفيسة مفرج داد دادك اللي قدر دوريه هوانك اللي قرنه نوزيه وكل ما سيلي يلا فريه اللي قعمه قعمه ليس بضنا الوقات مريح يا شنب من لو جيدنا تمه سانا الليالة اديه سانا الليالة ولا آمرنهم فلا يغيرون خلق الله سنو ايبكو تلقلي اصبح واروري سنة دامت اللي يقانتك ايماني كلك فلا يغيرون خلق الله حفيزة بدنا فران شقالة بدنا غران بابورا ركبا قفل بماشي تجي والا استراعينا قفك دمي ايساقاشا جلتي سنو فرانا دا كاويات لغولو فنا فلا يغيرن خلق الله كل كان ربي سبحانه ومن روح يتخذ الشيطان شيطان كياشا وليا مامولا من دون الله بكسوك فقد وحادفا خسر تعب كيس انوباي خسرانا تعب مبينا عدو يعدهم شيطان كواهو يغوهايا ويمنيهم وهو قلنايا وهو شيطان قليا هو معينقن وما يعدهم الشيطان شيطان يضوه ما يددك إلا غرورا بعد المهانة وعكلة أولئك كوا شيطان كمامولي مأواهم حرم طوضا جهنمون ولا يجدون هلما يه أنا جهنم مع هذا وحيث المال وعرروا إن الله إب لا يغفر ما لافه أن يشرك به إن غير كسم على لو ولا جيه ويغفر وحو لافه ما دون ذلك شرك وحكس وكيه لمن بو لافه ويشاء لافذ لدونه ومن روح يشرك بالله إلى غيرك وحل ولا جيه فقد ظل كاسل ضلالا لمن بعيدا حق كفك يدعون مشركين تعابد مايان من دونه بكسوك إلا إناثا هوان عابدا وإن يدعون عابد مايان إلا شيطانا شيطان باهوانك هو مريدا مرحي وفساد إيا النفاق إذا دركوا مرحي شيطان كاسو لعنه الله إلى رحمة ديسك الإريي ووقار مركي للعنة كدبيري لا تخذن كلمة ملعون نقل مايو وعلعنة إلى وذاك آخر العذاب إلى وذاك أيام دوننا يا وصدق الله في قوله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب الصحيح هل تعلوا أهل الربا وقال وحو شيطان يري لا تخذن وان يلنا يا من عبادك أدومها نصيبنا أنك يلنا يا قيب مفروضا أن يلئي ولا أضلنهم قيب شيدين والمنا يا حقا كفقينا يا ولا أمنينهم حوية دمع أنقلنا ولا أمرنهم وحي أنربان فرا فلا يباتيكونا وحي جحجاح دونان آذان الأنعام حولها دقهودا ولا أمرنهم يقي النفتو ديبان فرا يا فلا يغيرون وحي بدلايا خلق الله أمشتي إيقاو إيضاء أمي حقي دينتا إيا حقي تدنمدا إيا حقي جيركودا بي انتي بدورين دونان قل كاسا ربي سبحانه ومن روح يتخذ الشيطان شيطان كياشا وليا معمولا من دون الله بكسك فقد وحارنا خسر ان تعب كيباي خسرانا تعبئت مبينا اسكعد يعدهم شيطان كوحو يبوها وحنجرين وباطل ذاتك ويومنيهم ويمنيهم يددين يهو ايو قليا وما يعدهم الشيطان شيطان وميبوها ذاتك إلا غرورا باطل ماهان وعكله أولئك كواسي شيطان كدوب صدي مأواهم من انكوضة جهنم النار تلي لهو ولا يجدون هلي مايان أنا جهنم عقيدة محيصا مالي وعرر والذين آمنوا وعملوا صالحات طريقة قيم قبنيت قرآن كبرتي وعياي الترغيب وتريب كل كهذا الدرس جاي نكمل آيات كينو صاغرني ترغيب شيطان هي التباك عديسة يوركي سيالي دادا يما شي كل ماذا أولئك مواهم جهنم أيان صومرني تذكي حق قاتا إيمان صحيحة هي عمل صوبا سمينا وحلوه تلقى ليارك والذين دادك آمنوا حق الرمي وعملوا عمل فلي الصالحات عمال صوبا أداء الفرائض وحي واجب وصيابسا لوقيته وحي منه واللغته أي عمل صالحا ليلا إلى وحوي لسندخلهم كواس وحا أنقلين دونا جنات باريال أي تجري دراري من تعتها هوستيلا الأنهار وبيال حانيا ملبي بي خمراء خالدين وحيكوا رايان فيها جنات قدهيدا أبدا ولقوا ذي الله وعد الله ألا يبوه سيوي حقا نبا سانو إبقوا والرمي ومن رحيبا أصدقوا كرم شاكسا من الله بوين قيلا هذا ما جروا والذين أخيارت آمنوا حق الرمية وعملوا عمل فلا الصالحات أعمال صوبا سندخلهم وحنقلين دونا جنات بريالي تجري الدراري من تحتها قليها هذا هوسطوضة الأنهار وبيان خالدين أجغوا كوارايا فيها جنة قد هذا وعد الله بيبوه ويارمت حقا متسقون ومن أصدقوا يا كرم شخصا من الله بوين قيلا هذا ليس بأماني هل كان فرك اللقاء بقادنا أين كان نقع إذن كفي عن نبي من نبي إني كفي عن كتاب فينا كتاب إني كفي عن مسلمين تنبين بأسير قيسان بي الأذان إليه الرئيين واجرتا لكن تفضيلك إيا كرافي عنانتا إلى حقي بأن لقى بحيا ورين يدنبين منكما إرنا ومع ذلك قل نبي إني كتابك إني ورئيي حدنا نبي إني كفضل بضن كتاب كنا كتاب فيني قفضي بدن مرن كاسدود لحي آيات داناتي من آيات وحياتي نيسا فان بين الله مرحبا إن هذا أمة محمد بانه كلي يدكو فانتم ماها الإيمان والعمل الصالح أي الله قرروا كل هذه واقي أي توريد يا إنجيل جري أمل في عني يا إيمان يا وناق لها وحلقوا في عنانا يا بالإيمان والعمل الصالح. قال تعالى إلى وحيي ليس أرنكم أخ بأمانيكم إذن كمسلمين ساتكو هوني سيجديشين أمة محمد بانه مسلم بانه ذكروا في عني أفكاد كليبهين واركما ولا أماني أهل الكتاب يهودي النصار أي موسى عيسى إنجيل يطوريات كفونا وإيغانا يهدي الكليتا تاسنا أرنتو ماها من روحي يعمل عمل فلا سوءا حمان أما أمة محمد عن نغضو أما أمة عيسى عن نغضو أما أمة موسى عن نغضو يجد به والله بالمرنايا ولا يجد حلين مايو له إساقا من دون الله يبكسك وليا معمولا ولا نصيرا قرقاري ومن روحا يعمل سمايا من الصالحات أعماش سوصوبا من ذكر قفلابا أو أنفا متبديقا وهو مركو عمل كسوبا سمين مؤمن قف حق رميايا أزل كيسي يهودا النغض أما النصارى النغض أما أمة محمد النغض إيمان صوبا هي عمل صالحا قفك اللبدا لن يماد فأولئك دوتك خيرك الدوار أصلك وجهك سوجيدين أي يدخلون الجنة جنة قلايا قوم ولا يظلمون لد الملين نقيا وحير وإذا العارض هذا ومن هل كان لكن لقعد يدينها سيوكل في عينهم ومن أحسن إداك في إناكرت دينا دينها ممن روحك أسلم وجهه نفتشيه قامي لله بويني وهو إساق ومحسن ضعال وتبع الرعي ملة إبراهيم نبي إبراهيم دين تسير رعي حنيفا إساق النبي إبراهيم وعلى وحيق الله أكل عدي واتخذ الله إبوح يا شيء إبراهيم النبي إبراهيم خليلا مثل القعال الذي سأبر حلا والنبي إبراهيم محبني إبي أي أباركي وضمها أقاسي ولله بكره وحوليه ونعدك لله ما في السماوات إلا لي القدود وحاكسوغا وقول إباها وما في الأرض قل لي القدود وحاكسوغا وإبراهيم بكميديه إبكره وإسكاله خلقا حق أبورس وعبيدا حق أدونسي وملكا حق أنسو وإلما حق أغان ورزقا حق أنتصين وتدبيرا حق مامول كله وإسكاله وحلل لماركو ولا يشرك في حكمه أحد إذ حكم كيس الله ولا دي لماركو وكان الله يبوحها ولم يزل حتى نوسا ولي كزول يهي محيطا اللقوبة بكل شيء وحلل كدمانتي علما أغان لأغادو يو قدرة أوضل ومقوليو أي الله بدبككوما ليس أرنكما بأمانيكم ساكو يدي ديلان إسانيدين كمسلمين تا أماني وحماها ولا أماني أهل الكتاب كتاب كددك سيهود ينصر سيكو هوون أيان أرنتو ماها من روحي قلدو دونا بهو لشه يعمل سمايا سوءا حمان يجوى اللعبة المرينية به حموه سمايا أي اللعبة المرينية ولا يجد من أهل دونه له إساقا من دون الله بكسك وليا معمولا ولا نصيرا قرقارا ومن روحا يعمل سمايا من الصالحات أعماش صوبا من ذكر مدلبا أو انسان أديد وهو مركو سمي مؤمن من حقر ميايا فأولئك قوة يدخلون وحي قردونا الجنة جنة قردونا ولا يظلمون لنا الظلم ما ينقيرا تلاك اللفظة دمرت كيال قدر نقير إلا وأما الدنب أي انقلبسا أولو كرديا أما أجي أي لهايين أولو قناحا مدنا مجي ريسو ومن أحسن ياسكونا أكبدا دينا دينها ممن يأغونا أكبدا أسلم وجهه نفتيسي أوليبي لله إبوين وهو إساغ ومحسن المركوس ديبي هدنا أودا عديهاي مخلص لله عز وجل وطبع الراعي ملة إبراهيم نبي إبراهيم دين تيسا حنيفا إساقو النبي إبراهيم كاللحدي وحيد دين كساقا إليك قنا اللحدي دين تحقا واتخذ الله إبوه يسي إبراهيم النبي إبراهيم خليلا مديك القع الذي صوب رح الله ضعي ولله إبكالي بيبالي ما في سماوات وحقونا إرليا القدهود كسوغا وما في الأرض إرليا القدهود وحقسوغا وكان الله إبوه أحادي ولم يزل حتى النؤوسا كسورين أيهاي ابنه وهانايا محيطا الله كوبا بكل شيء وعلى أرك إذنك علما أغان إيا وقدرة أود أي اللبذب كوكوضي لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قضى حاضا بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. ويستفتونك وعبطي وحيسك ويدينتي حقي هوانك ما لهن وما عليهن هوانك وحي حق ليهن وأما دحالة أما مهارة يسين الله ما مولي لها سورة أول كذا نواتين وقصوا مرني سورة نصورة النساء واتي اللغو مرعابي لحالك هذا هي دقالة هذا هي دورد هذا أيها وحول بالله صوصيكي حديث فاشي دمان ويدينا هل كان اللغو تفتري قال تعالى خدوه ويستفتونك أيها الرسول الكريم تدخل ولي وحي كجواب ويدينا يعني في النساء في شأن النساء ناقها أرنت هذا سؤاليه كساب سنة أيها وليد أمان الله ما لهن يقوم معي حق ليهن من ناحية المهر والنفقة والإرث وما عليهن كالكوضة معها وحق له ليهن سؤاشي وادمان ويدي يقول وحد قتل هذا ذلك السؤال هو أنك سابسان قبا الله يفتيكم الله إبوين أي يفتيكم إذين جوابا فيهن ناقها الرمه هذا سنة إبن له جوابا قرآن بسود دين هيا وما ظاهرين جوابا هيا يطلع الأخرين دونو عليكم كركينا في الكتاب القرآن في يتام النساء هوانك كوالا أقومها إن أذرك قبضه كبنتي أذيقنا أدوالتاي أقومهنا أبنى قوسان كرتو ونكا حقوقبنا هيا سيدي الليين لها اللاتي أقومها أيضا لا تؤتونهن حداد قوستان أيضا سينين ما كتب وحي الله قري لهن إياك ومهرة أما دحالة أيضا سينين ونقيه باللوغوين أيا ونحقو ذي اللمرين أو ترغبون أتقون سنيسين أن تنكحوهن إن أتقورستان وهذا ينقر حبضني أما ينحول رهين قورسا ميسان قل كامنا حق مرين أيسان والمستضعفين كوهن يريرا إياكنا والليلين جوابا أيا من الولدان عروطا وحالين فرايا وان تقوموا الى شتاكتان لليتامى اقونتا من قصد عاد الليمو وحانو قاتا وما تفعلوا وحي افتن ريسانو من خير وناقا فإن الله يبوين كان وحو النقضي وما زال وسن كان الزول به وحص ميسان عليما اللقو اقام بذن وفيجازيكم عليه وإذن كاب المرنة حدي وإن امرأة قف هوان قف بانين قبي نكي يحوغا أنكو جعسانين بي أرقتي قولك إنت لك لا تقي لها أبا حمال لغو تقمي لها من الحوغا يزو التنازل سميزو ويدا بعدو حدي اللباتن سنة لقبي طبعا عرورا لقال لي وذكي او يربح يريي لقال إيهن يكو قاداماها مصلحين لك سويترا خيركي مالو دافي ويسك جوغا يا نكاحي هجيرو حقوق دانكو لها نواكا عفيي حبا شرع ذاك مغفت. قال تعالى إلى وحير وإن امرأة قف هوان هدي خاف العبسة من بعضها من بعضها منكي قبل وحي وعبستي نشوزا عن قل كاقد إسوى اللاف لافسا وانكو قناعتني وما لك رأيت إيقا يأركتي أو مسعي إرادا فذكار أرسدي فلا جناح دمي عليهما لفضوا ذكرك وضمها أن يصلح أرنت إني كاشيا بينهما دحضوا صلحا هشيس والصلح إن هشيا أي خير كفعا من الفراق والتمادي على الخصوم إلا إسكفر وقتك وإلا بوا إيقوا لا إسفر إيقوا أولادي أن نعي دعوة كتاقنا ذا عكفعا هشيس إن إبكتان وأحضرت وحال هردك الأنفس النفافيال أصلح بخيل نمو أنك تموقر مهرية مصروف يهدنك للبري لها إني تلاذا وعفي منكنا موقر إنو النفتي تسامحه وقفك واقعي لي سوهان جري هو هذا وإن تحسنوا حداد هناك فشان وتتقوا إيبك بغدان حق إلى لسان فإن الله إيبوينك كان وحو هذا وما زال أوسن كان زول لما تعملون وعصنا إليسان خبيرا حقوقا ولن تستطيعوا مكرتان أن تعدلوا إن أدقر صورتان بين النساء هو أن أحضوا هذا بل إيادوني إيا بريض وأقضيين كرتان لكن كالك على قلبها إيا جماع قلب الله بضان مقايدين كرتين ولو حرصتم أتبدلاشين فلا تميلوا إن أوحي الله ننكرين أي إله اللوغع فيي والرقي أرنت اللوغع فيي فلا تميلوا هائلنين كل الميل إلى شكل جد وفتذروها أتكا تختان قفكي المركة اللغوجة عصانين كالمعلقة إذي إيادو قاسرة والناك لقبول اللقاء ليسن معها ناك فورا ولا شكان سن معها مهرنا واكوحنا يهي معاملنا مهيساتو ينسي ذات الليالي وإن تصلحوا حتى الحقوق لإن كذا حيسا وناجيسان وتتقوا إبوهين كبغضان فإن الله إله كان وحون غضي وما زال وسن كان زول غفورا الله لافد بدا للتائبين ذاتك القففك أي قران كتوبتك هنا رحيما أنحريص بدا للمؤمنين ذاتك الراعة مصلحة دي اللقاري وايو حافمات لغوك لتقنا وفلا أركب ألا أجوغا وإيا تفرقا لبدي سقفت يديك لتقنا يغني الله الله دمنا هي كل المدل أركب لبدو ذاك مدى من ساعته إلى دغني سبضتي أيوكو من هيا وتنوى الله روس هيا كان ناقبو هلا هيا وكان الله يبوح النغضي وما زال أوسن كان زول واسعا ألا دغني سيفضلك يسوب الله رنيا حكيما مأمل ونكزن فيما دبره لخلقه سدو أنكس أماموسي ألا كو ناقبلو ويستفتونك أيها الرسول الكريم فمدوا كاجة وضلبايان في النساء ناقها رنتوضا يقول وحاتر هذا الله إبوينا يفتيكم دين جوابا فيهن هوانك أرنتوضا وما قرآن باي دين جوابا مثل الله أغرندونو عليكم كركينا في الكتاب القرآن كالقديهيسا في يتام النساء ناقها كوضا أقومها كواسا ربي دين كجوابا إن الحق مرسان وإذا أنكو تعدين ووحد ضعيفك ليشك إلا ليو اللاتي أقومها إذا لا تؤتينهن سينين ما كتب وجه حقه بلغ قري ومهرة أما ضحالة لهن إيجا وترغبون أدنى النعيس أن تنكحوهن إن تقوستان أيضا ربين والمستضعفين تدك عبد الإحسان إيسان إي عرورتي يا أغانت إي هوانك من تبع الله إذن كرهد الله من الولدان عرورة وأن تقوموا إن أتو تكتان بأي بأيد فرايا لليتامى أغانت بالقسط عادي الليمو وما تفعلوا واحد فشان ومن خير وناقة فإن الله إبوين كان وحن ربيك الفشان عليما الله أقوم بدا وإن امرأة قفها وانا هدي خافت عبسته من بعدها منك هذا نشوزا حنقلتاك وبغضه أو غرالا يتشعوضا وبعي فلا جناح الدنبي عليهما لبدا إسقفتاك وركوضا ماها أن يصلحا إن إساف قرتان بينهما دعوضا صلح إساف قرب وصلح هشيم وحون لواسيو أي خير كفي عن من الطلاق اللي سره وتمادي على الباطل اللي تاقنا ذا لكن طبيعة البشر كقفنا تنازل موقرة وحضرة وحال الله هرديقي الأنفس نففيا اللو حاضريي أصلح بخيلمه وقفك دمارة حق يديني كتكتب موقرة نكون تنازل موقرة كل دان لبدا قفل من الدبعينين وأن يتفرق بأيمانيس وإن تحسنوا حداد رقيتهم حداد وناك فشان حقي إنك دفع ذان قف كان دقاء ليسان وتتقوا لك بغدان ووحل إذن فرايا ياشان فإن الله إبوين كان وحو هذا خبيرا حقوقال مما تعملوا وعلى وحل سمين إيسان ولم تستطيعوا مكرتان أن تعدلوا إن أدقر صورتان إن النساء هوين معضوضة ولو حرصتم أتبدداشين لكن فلا تميلوا حائلانين وقفكم مهرسا أضيع ذوك تكتو كل الميل إلى شكل جد وفتذروها وفي اللقين شهد قتكتان كالمعلقة قاسر كبرت مهرسن إعدى ذي جوكتا أولي لقوري قيم أما عراكو مغن تسا معلقة ليلة تلاقي نيكي وحيسة إيضا إعدى ذي ذي لجوكتا وفي مركز فران وعلى قور سلامها قبل قبو قوري جوكتا ولا لقايانا معها ينسيدا الليل فتذروها كتكتان كالمعلقة يسحر أوكالا وإن تصلحوا حداد وحوانا جيسان وتتقوا إبا كبغلان فإن الله إبا وين كان وحوا هذي وما زال وسن كان زوني غفورا الله دافد بلا للتائبين ذاتك الدنبيالك يكلان كتوبت كينا فحيما الله نحرس بلا بالمؤمنين انت الرميسين رعبي أيهو نحرس بلا ياي حدي الله بدا قف مدن الدبع وايو سلوح يهجيسنا لقاي وايو وإن يتفرقا حدي الله بدي إسغبتي كلاتكان يغني الله الله هدمية كل مدل أركبة من ساعته الله ديغذي سوك هدمية وكان الله إبوح مغضي وما زال وسن كان زور أولي أهانايا واسعا الله علم جيسا إيا ديغذيسا الله رمطي أونكي سكوف الانتاي حكيما مامل ونكسن ومرتبدا سدوا دوميسا ومامولي ولله ما في السماوات ولله إبكالي باله ما في السماوات إرالي القدود وحكو سبان النفلية غير باء وما في الأرض إرالي القدود وحكو سبان من تبع لك لجيباله خلقا أبوريس وملكا هنفسه وتصرفا مامور وتدبيرا أغازيم من تبع إساق أولى ولقد وحارونا وصينا إن نفرني الذين ضدك قطوا الكتابة كتاب لسيا من قبلكم ورتين كاليهود والنصارى هي وإياكم إذن كان مسلمين تأمة معمدك قدقين وحن فرمي أن اتقوا الله إله إذن أبورتي كعب صدى أبوح إذن فرأي فرما أبوح إذن كريبا يا كهرة وإن تكفروا حداد بينيسان وورك إبا الديدان فإن لله إبوح إليه ما في السماوات إرالي القدود وحكسوا وما في الأرض إرالي القدود وحكسوا وكان الله إبوح النغضي غانيا الله خضانا حميدا لمهديه ولله بكر يباله ما في السماوات إرالي القدود وحكسوا وما في الأرض إرالي القدود وحكسوا وكفى بالله إله باكفلا وكيلا إله دوم ذي سيلالية إن يشاء سيد الله نغمار معك إن يشاء هدي إبادونه يذهبكم ويرم بعض إلي أيها الناس تدعو إليك ويأتي وحو إبا الله إمانايا لآخرين الددخل وكان الله إبا وحو النغضي على ذلك إذنك بعد إنتينا إيا الددخل كيندد قدينا ربي كرو من روح كان هذا يريد مدروا ثواب الدنيا الدنيا أبالك يتقف كرهبة إيون أدونك هذين أيا إلا أن الدنيا كليات كبر يايا فعند الله إبا أكتي وحيال ثواب الدنيا والآخرة أما الله بذيب الله كبر يو الدنيا مع الله قابسنا يا وكان الله إبا وحو النغضي وما زال إنو يهين أوسن كالزول سميعا الله مغلد بدن وحلو هذا لإذيلك أيهو مغلد بدن يهي فصيرا الله أجهد بجميع ما يفعل أدي ماذا وحلق سمي يدمانتي وما يخفى في الشدود لا بيالوح المقريو أيه انت برد أجهد ولله بكله وحولي ما في السماوات إرالي القدود وحكسوا وما في الأرض إرالي القدود وحكسوا ولقد وحلب وصينا إنا نفرني الذين ذاتك أوتوا الكتاب هرى كتاب لوسيا من قبلكم إذن كورتين يهودي النصار يوحي كتاب اللسي هي وإياكم إذن كان أمة محمدك قدقين وحان إذن فرني أن اتقوا الله ألا إناك عبزتان وإن تكفروا هداد ألب إنسان وقالوا ذان فإن لله ألا وحوليه ما في السماوات إرالي القدود وحكسوا أون إباء وما في الأرض إرالي القدود وحكسوا وكان الله إبوح النغضي وما زال وسن كان زول غنيا الله خوضنا وأونك صدن بكوضنا إشغى الله باهن يهي أما إشغى وصدق الله في قوله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وكان الله يبوح النقضي غنيا الله خضانا حميدا لما هذيه ولله بكري بيباله ما في السماوات نرية القدود وحكسوغا وما في الأرض نرية القدود وحكسوغا وكفى بالله الله كافيا وكيلا يسوى إلى لياد ومدى إن يشاهد يؤبدونه يذبكم ويدين تبين أيها الناس دلو دمانتا وياتي يبوح الله منايا بآخرين الددك له وكان الله يبوح النوضي وما زال أوسن كان الزورين على ذلك إذنك باب إنتينا إيا أمتك لبالله بدادا لفظ بقرك هذا قديرا الله كره أو وعك أرس مجرا سببتنا وعود إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. من روح كان هذا يريد مدروة ثواب الدنيا الدنيا أبالك فعند الله إباكت وعتال ثواب الدنيا والآخرة أي الله وذيب أكتال أي محمد أنك لي الله غبر يا أي الله وذيب الله غبر يو. وكان الله إبوه النغضي سميعا الله مغرد بذن وحلوه لدمانتي بصيرا الله أركايا بما يفعل وحين سمعي إليك والله أعلم.